فليصم

فلا عدوان الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله.